بشرح متن قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الدرس الخامس من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله تعالى. نحن في ليلة الأربعاء 12 من جمادى الآخرة من سنة 39 و400 ألف في جامع منيرة الشبيلي في حي الفلاح بمدينة الرياض. وقد كنا تكلمنا في الدرس الماضي على تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة، ولكن بقي منه الكلام على صلة الموصول وعلى المعرف بأل وعلى المعرف بالإضافة، فسنكمل ذلك إن شاء الله تعالى في هذا الدرس، ثم نتكلم على الباب التالي وهو باب المبتدأ والخبر، فنستعين بالله عز وجل ونتوكل عليه. ففي الدرس الماضي كنا قد توقفنا في أثناء الكلام على الاسم الموصول الذي هو أحد أنواع المعارف. عرفنا الأسماء الموصولة وأنها نوعان، نصية ومشتركة، ثم عرفنا أنها محتاجة إلى صلة. ثم ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى أن الصلة لا بد أن يكون فيها عائد، فقال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن صلة الموصول إما أن تكون جملة وإما أن تكون شبه جملة، قال في الصلة إذا وقعت جملة، جملة خبرية ذات ضمير طبق للموصول يسمى عائدا، وقد يحذف نحو أيهم أشد وما عملت أيديهم فاقض ما أنت قاض ويشرب مما تشربون. فذكر أن النوع الأول من نوعي الصلة وهي الجملة الواقعة صلة يشترط فيها شرطان لكي يصح أن تقع صلة. الشرط الأول أن تكون خبرية أي لا إنشائية، فيصح أن نقول جاء الذي نجح، لأن نجح وفاعلها المستتر هو جملة خبرية، والجملة الخبرية هي الجملة التي تقبل التصديق والتكذيب في ذاتها، يعني يصح أن تقول لصاحبها صدقت هذا كلام صحيح، وأن تقول كذبت هذا كلام ليس بصحيح، نقول لذاته لكي يخرج الكلام المقطوع بصحته ككلام الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت نجح يمكن تقول صدقت نجح أو كذبت ما نجح، فهذه جملة خبرية. أما الجمل الإنشائية فهي التي لا تقبل التصديق ولا التكذيب في ذاتها، وإنما تقبل أشياء أخرى كقولك نعم أو لا ونحو ذلك. فلهذا لا يصح أن تقول جاء الذي أكرمه أو جاء الذي لا تهنه، لأن جملة أكرمه طلبية والطلب إنشاء، فإذا قلت أكرمه أو قلت لا تهنه فلا تقول صدقت أو كذبت، وإنما تقول نعم سأكرمه أو تقول لا لن أكرمه، فهذه إنشاء فلا يصح أن تقع صلة للموصول. والشرط الثاني في الجملة الواقعة صلة أن يكون فيها عائد، عائد منها إلى الاسم الموصول، سمي عائدا لأنه يعود إلى الاسم الموصول، وهذا العائد هو ضمير، وبما أنه ضمير يعود إلى الموصول فيجب أن يطابق الموصول في التذكير والتأنيث وفي الإفراد والتثنية والجمع. تقول: جاء الذي نجح، وجاء الذي نجح أخوه، وتقول: جاء اللذان نجحا، وتقول: جاء الذين نجحوا، وهكذا. فإذا لم يكن في الجملة عائد فإن الجملة لا تصح، فلهذا لا يصح أن تقول: جاء الذي العلم مفيد، لأن العلم مفيد جملة اسمية لكن ليس فيها عائد إلى الاسم الموصول. وعلى هذا نعرف خطأ من يقول: الحمد لله الذي نجحت، الحمد لله الذي نجحت، فنجحت تاء المتكلم في نجحت تعود إلى المتكلم ولا تعود إلى الذي هو نعت لاسم الله، فصارت الجملة خطأ. يمكن أن تصححها بأن تقول: الحمد لله الذي نجحني، ففاعل نجحني وهو الضمير المستتر هو يعود إلى الذي نعت الله، فتصح الجملة بذلك. فهذان الشرطان في الجملة الواقعة صلة. ثم إن ابن هشام فيما قرأناه ذكر أن الشرط في العائد أن يكون موجودا في الجملة، ولا يشترط أن يكون ملفوظا به، يعني بعد وجوده في الجملة يصح أن يحذف من اللفظ وإن كان موجودا في التقدير، فيصح أن يحذف العائد سواء أكان رفعا كقوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. فأيهم الاسم الموصول وصلته أشد، والتقدير أيهم هو أشد، فحذفنا الضمير هو الذي هو مبتدأ وهو العائد، فحذف العائد وهو رفع. أو كان هذا العائد نصبا وهذا هو الأكثر، كقولك: جاء الذي أحبه، أو جاء الذي أحب، فتحذف الضمير الواقع مفعولا به وهو العائد. قال سبحانه وتعالى: وما عملته أيديهم، وفي قراءة: وما عملت أيديهم، يعني الذي عملته. أو كان هذا العائد جرا كقوله: ويشرب مما تشربون، يعني يشرب من الذي تشربون منه، فحذف العائد ثم حذف الجار جاره. وتقول: مررت بالذي مررت، مررت بالذي مررت، يعني مررت بالذي مررت به، وهكذا. وذكرنا من قبل أن المحذوف من اللفظ المقدر هو في الحقيقة موجود في الجملة، فلهذا وقع الحذف عليه بخلاف المعدوم. المعدوم في نحو قولك: الحمد لله الذي نجحت، ما في أصلا ضمير يعود إلى العائد ثم حذف من اللفظ. فهذا ما يتعلق بالمعرفة الرابعة وهي الأسماء الموصولة. لننتقل إلى المعرفة التالية وهي المعرفة الخامسة، المعرف بأل أو المعرف بذي الأداة، المعرف بأل هو الاسم الذي إذا أدخلت فيه أل صار معرفة، وإذا نزعت منه أل صار نكرة. مثال ذلك لو قلت لك أعطني قلما، نقول قلما نكرة، لأنك لو أعطيتني أي قلم لا استجبت لما طلبته منك. فإذا قلت لطالب يعبث بقلم في يده يا طالب دع القلم، فأنا أريد حينئذ بقولي القلم القلم الحاضر بين يديه. فلما أدخلت أل صار المقصود بالقلم قلما معينا محددا معرفة. ولو نزعت منه أل لعاد إلى التنكير. ومثل ذلك لو قلت لك مثلا هل تسكن في قرية أم تسكن في مدينة، فقرية ونكرة وقرية ومدينة هنا نكرات. أما إذا قلت لك ما المدينة التي تسكن فيها، إذن المدينة هنا صارت معرفة، لأني أريد مدينة معينة وهي المدينة التي تسكن أنت فيها، فصارت معرفة بأل بعد أن كانت نكرة من دون أل. وهكذا. وقد سبق أن نبهنا على أن الأعلام قد تدخلها أل، كأل التي في أسماء الله عز وجل والتي في القصواء والكعبة، وكذلك في المدينة إذا أردت طيبة فأل فيها زائدة، لأن هذه الأسماء معرفة بالعلمية وليست معرفة بأل. دليل على ذلك أنك إذا أزلت منها أل بقيت علما. وابن هشام رحمه الله تعالى لم يعرف المعرف بأل، وإنما ذكر أنواعه، يعني اكتفى بحصر أنواعه عن تعريفه، لكنه في أول الباب ذكر الخلاف بين النحويين في المعرف بأل، المعرف بأل، فقال ثم ذو الأداة وهي أل عند الخليل وسيبويه، لا اللام وحدها خلافا للأخفش. فعرفنا أن أل تعرف وتنقل الاسم من التنكير إلى التعريف فيكون معرفة، لكن ما الذي يعرف من هذه الأداة أل؟ هل هي كلها برمتها أم بعضها وبعضها زائد؟ خلاف بين النحويين على أقوال. القول الأول أن المعرف أل برمتها، والهمزة في أل أصلية، وقد كانت همزة قطع إلا أن العرب جعلتها وصلا لكثرة الاستعمال، وهذا قول الخليل ونصره ابن مالك. والقول الثاني أن المعرف أل برمتها، إلا أن الهمزة همزة وصل وهي زائدة، وهذا قول سيبويه. والقول الثالث أن المعرف اللام وحدها، فالهمزة زائدة، وهذا ينسب إلى الأخفش وأخذ به بعض المتأخرين. والقول الرابع عكس الثالث أن المعرف الهمزة واللام زائدة وينسب إلى المبرد، وهذا أضعف الأقوال. والذي يقرأ في كتب التفسير أو في كتب الحديث شروح الحديث يجد اختلاف تعبيراتهم عن المعرف بناء على هذه الأقوال، فتجد من يقول معرف بأل، وتجد من يقول معرف بالألف واللام، وتجد من يقول معرف باللام. كل ذلك موجود بكثرة في كتب المتقدمين. فمن قال معرف بأل فمعنى ذلك أن المعرف الحرف برمته، ومن قال معرف بالألف واللام فمعنى ذلك أن الكلمة أحادية حرف واحد، فالهمزة زائدة. ومن قال معرف باللام فهذا قول الأخفش. ثم إن ابن هشام رحمه الله ذكر أنواع المعرفة، وهذا أهم ما في الباب، أنواع المعرفة، يعني إذا قلت لكم البيت معرفة ونكرة، نحويا معرفة، طيب ماذا أقصد بقولي البيت، أو نقول الشارع، أو نقول المسجد؟ لو قلت المسجد، ما أي مسجد أريد؟ كل مسجد يمكن أن تقول عنه المسجد، طيب أي مسجد أريد؟ الكتاب، القلم، السيارة، أي قلم أريد بقولي القلم؟ يعني كيف تكسب الاسم التعريف، كيف تجعله معرفة؟ نعم، تجعله معرفة بمعرفة هذه الأنواع. تعريفها للاسم ليس شيئا واحدا بل على أنواع، سيذكرها ابن هشام فيقول: وتكون للعهد نحو في زجاجة الزجاجة، وجاء القاضي، أو للجنس نحو أهلك الناس الدينار والدرهم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أو لاستغراق أفراده نحو خلق الإنسان ضعيفا، أو صفاته نحو زيد الرجل. فأل كما سبق قد تأتي اسما موصولا بمعنى الذي، سبق في الأسماء الموصولة قبل قليل، وتأتي أل أيضا حرفا زائدا كأل الداخلة في الأعلام، تكلمنا عليها قبل قليل، لا نريد هذه ولا تلك، الكلام هنا على المعرفة التي إذا دخلت على الاسم أكسبته التعريف. فذكر ابن هشام أنها أنواع، يعني أنها تعرف الاسم بأكثر من طريقة، فهي إما أن تعرفه بالعهد، العهد الموجود بين المتكلم والمخاطب، أو تعرفه بالجنس. فذكر أن نوعان: عهدية وجنسية. فبدأ بالعهدية وذكر أنها ثلاثة أنواع. النوع الأول من العهدية هي الذكرية، وهي ما تقدم ذكر الاسم في اللفظ، نفس الاسم تقدم لفظه في الكلام من قبل، كما في قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. قوله فعصى فرعون الرسول، هذا الرسول معروف، عرفناه الآن وتحدد، وهو المذكور قبل قليل في قوله: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فالرسول هنا تعرف بأن نكرته ذكرت من قبل، ذكر الاسم من قبل، إذن فالرسول المذكور هنا هو رسولا المذكور من قبل، ما يلتبس بغيره. وكما في قوله تعالى: في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. وش الزجاجة التي كأنها كوكب دري؟ هي الزجاجة المذكورة قبل قليل في الآية السابقة، ليس زجاجة أخرى. فإذا قلت لكم: اشتريت قلما قبل قليل ثم بعت القلم، هل عرفتم القلم الذي بعته؟ نعم، وهو الذي اشتريته قبل قليل. التعريف هنا حدث بالذكرية، أنه ذكر قبل قليل بلفظه، هذه الذكرية. والنوع الثاني من العهدية هي الحضورية. الحضورية وهي ما حضر في الحس والمشاهدة عند التكلم، شيء موجود محسوس في أثناء التكلم بين المخاطب والمشاهد، موجود عندنا محسوس ومشاهد، فيكون هو المراد بالاسم الذي أدخلنا عليه ال. كمثالنا السابق عندما أقول لطالب يعبث بقلم: يا طالب دع القلم، أريد القلم الحاضر بين يديه، أريد قلم معين، هو يفهم مباشرة أني أقصد هذا القلم. وكقولك: وقد دخلت علي الغرفة أغلق الباب، تفهم أني أريد باب الغرفة، لا أريد باب البيت أو باب غرفة أخرى، الباب الذي دخلت منه تفهم مباشرة لأنه الباب الحاضر. أو نحن في درس فأقول: اقرأ من الكتاب، تعرف أني أريد الكتاب الذي نقرأ فيه الآن، ندرس نشرح فيه، ما تأتيني بكتاب آخر، كتاب الحاضر. ومن ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت في يوم عرفة. إذن ما المراد باليوم؟ هو اليوم الحاضر في أثناء نزول الآية. وهكذا النوع الثالث من العهدية هي العلمية، أو يقال الذهنية، وهي ما حضر في علم المخاطب وذهنه عند التكلم. يعني العهد المعهود بين المخاطب والمتكلم موجود في ذهني وفي ذهن المخاطب، في علمي وعلم المخاطب، أعلم أنه في علمه وفي ذهنه هذا الشيء الذي نتكلم عليه، فأدخل عليه أل. مثلا نحن ننتظر قدوم الأستاذ، فأقول لكم: جاء الأستاذ. عرفتم المراد بالأستاذ، كيف عرفتموه؟ لأنه الأستاذ الذي في ذهني وذهنك. من ذلك أن يأتيك طالب وأنت في الخارج فيقول لقد بدأ الدرس، يعني الدرس المعلوم بيني وبينك، أو مثلا عرضتك كتابا ثم قلت لك فيما بعد أين الكتاب، أريد الكتاب الذي بيني وبينك وهو الذي عرضتك إياه. قال تعالى إذ هما في الغار، عرفنا أن الغار المقصود هو غار ثور، وبالوادي المقدس وادي طوى. ولقد آتينا موسى الكتاب، أي كتاب الذي أنزل عليه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أي شجرة معروفة في أذهان الصحابة عندما نزلت الآية وهي شجرة الرضوان. إن الدين عند الله الإسلام. وأقول لكم من يحفظ الأبيات، الأبيات التي معروفة بيني وبينكم وطلبتها منكم. وأقول لكم نحن نشرح القطر، هذه أكثر أنواع ال، أكثر ما تكون ال في الكلام هي ال العلمية العهدية. مثلا نحن نخرج كل أسبوع أو كل مدة إلى استراحة معينة نجتمع فيها، فأرسل إليك رسالة أقول اجتماعنا اليوم في الاستراحة. طيب الرياض فيها مئات الاستراحات، لا أنت تعرف المراد بالاستراحة، يعني الاستراحة المعهودة في ذهني وذهنك، وهكذا. فهذه العهدية، إما أن يكون العهد بالذكر أو بالحضور أو بالذهن والعلم. النوع الثاني من المعرفة هي الجنسية. الجنسية عندما يكون المراد الجنس لا فردا معينا منه أو أفرادا معينين منه، وإنما مطلق الجنس، وهي نوعان. الأولى الاستغراقية، الجنسية الاستغراقية، وذلك إذا أردت بها العموم، عموم الجنس يعني جميع أفراد الجنس. وضابط ذلك أن تحل كل محل ال، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. ألف الإنسان هذه جنسية استغراقية، لأن المراد إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، يعني خلق كل إنسان ضعيفا. ومن ذلك الحمد لله رب العالمين، يعني كل الحمد لله الاستغراقية. أما إذا قلت الحمد لك يا فلان أو الشكر لك يا فلان، فأل هنا استغراقية أم غير استغراقية؟ غير استغراقية. وسيبويه يقول لو قلت ذلك كان عظيما. طيب ما نوع أل في قولك الشكر لك يا فلان؟ هذه عهدية علمية، يعني الشكر المعهود الذي يقدم لمثلك هو لك. وإذا قلنا إذا دخلت السوق فقل كذا وكذا، فما نوع أل هنا؟ هل هي عهدية ولا استغراقية؟ ها؟ استغراقية. لو قلنا عهدية يعني نريد سوقا معينا، وهو السوق الذي مثلا بيني وبينك، أو السوق الذي ذكرته أو نحو ذلك، ما أنت ما تريد ذلك، أن تريد استغراق كل الأسواق. إذن هنا الاستغراقية، يعني إذا دخلت كل سوق فقل كذا وكذا. وهذا الاستغراق كما رأيتم استغراق حقيقي، يعني يستغرق جميع أفراد الجنس استغراقا حقيقيا. وقد يكون الاستغراق لأفراد الجنس مجازيا، مجازيا على سبيل المبالغة، وذلك إذا أردت استغراق الصفات لا استغراق الأفراد، كقولك المتنبي الشاعر، الشاعر المتنبي الشاعر، هذا صحيح. هل معنى ذلك أنه لا يوجد شاعر غير المتنبي؟ لا، أنت ما تقصد ذلك، وإنما تقصد المتنبي فيه جميع صفات الشاعر، فأل هنا لاستغراق صفات الشاعر، وتقول زيد هو الرجل، يعني ما في رجل غير زيد؟ لا، وإنما تريد بأل هنا استغراق الصفات، زيد هو الرجل يعني الذي فيه كل صفات الرجولة، وهكذا. فهذا النوع الأول من أل الجنسية، وهي الاستغراقية التي تستغرق كل جميع أفراد الجنس حقيقة أو مبالغة. النوع الثاني من أل الجنسية هي الجنسية لبيان الماهية أو لبيان الحقيقة، يعني المراد ماهية الجنس، حقيقة الجنس، لا أفراد الجنس. وضابط ذلك أن كل لا تقع فيه موقع أل، كقولك الأسد أشجع من الذئب، صحيح أم غير صحيح؟ صحيح، لكن قد تجد من الذئاب ما هو أشجع من بعض الأسود، بعض الأسود جبانة، وبعض الذئاب فيها جرأة وشجاعة أكثر من بعض الأسود، لكن هذا لا يعني خطأ قولنا الأسد أشجع من الذئب، لأنك لا تعني بذلك كل أسد أشجع من كل ذئب، وإنما المراد هذا الجنس عموما أشجع من هذا الجنس عموما. وتقول الجبل أعلى من التل، يعني هذا حكم عام، يعني قد تجد بعض التلال عظيمة جدا وبعض الجبال قصيرة فيكون التل أعلى من الجبل. وتقول الدولة أكبر من المدينة، لكن فيه مدن صغيرة، فيه دول صغيرة قد تكون أصغر من بعض المدن. تقول أعمل لكسب المال، أعمل لكسب المال، ألف المال هنا هل هي عهدية؟ تريد مالا معينا؟ تريد أن تسعى لكي تجمعه؟ هل هي جنسية استغراقية تجمع كل المال؟ لا، هي هنا جنسية لبيان الماهية، يعني أعمل لأكسب من هذا الجنس، لأكسب من هذا الجنس. ومن ذلك قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء حي جعله الله عز وجل وخلقه من هذا الجنس، من جنس الماء، من جنس الماء. لكن هل معنى ذلك أن كل قطرة ماء يخلق الله عز وجل منها حياة، أو أن بعض الماء يذهب هدرا لا ينبت منه شيء ولا يشرب منه حي؟ المراد أنه من هذا الجنس، من جنس الماء، يخلق الله عز وجل الأشياء الحية، وهكذا. فالخلاصة أن أل تعرف بأحد طريقين، إما بالعهد تسمى العهدية، أو بإرادة الجنس وتسمى جنسية. ثم ختم ابن هشام الكلام على المعرف بأل بقوله: وإبدال اللام ميما لغة حميرية. فهذه اللغة لقبيلة حمير، وهي من قبائل جنوب الجزيرة، وما زالت في لغة بعض الناس اليوم، فيقلبون ويبدلون أل إلى أم، فيقولون بدل الباب أم باب، وهذا كثير مستعمل اليوم. ومن ذلك قول شاعرهم: ذاك خليلي وذو يواصلني، يرمي ورائي بمسهم ومسلمة، يعني بالسهم وبالسلمة. ويرون في ذلك حديثا بلفظ: ليس من أنبر أم صيام في أم سفر. وهو لا يثبت بهذا اللفظ، وإن كان بالرواية المشهورة ثابتا، أقصد بأل. ويخرجون على ذلك قول بعض الناس اليوم: امبارح، أي البارح، ونحو ذلك. فهذا ما يتعلق بالمعرف بأل. ودعوني أسألكم في آخره عن قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. ما نوع أل في الحاج؟ أجعلتم سقاية الحاج عهدية أو جنسية؟ ها؟ أقربها أنها عهدية علمية، الحاج المعهود الذي يأتي إليكم في مكة. وعمارة المسجد الحرام، المسجد الحرام عهدية علمية. كمن آمن بالله، ألفي الله، هذه زائدة لدخولها على العلم. طيب، وألفي اليوم الآخر أيضا علمية. طيب، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء، ها؟ هذه جنسية استغراقية أو لبيان الماهية والحقيقة؟ لبيان الماهية والحقيقة، لأن بعض الرجال قد يكون سفيها أو مجنونا فتقوم عليه بعض النساء. قولنا: المرأة أعطف من الرجل، هذه جنسية لبيان الماهية، يعني هذا الجنس أعطف من هذا الجنس، لأن قد نجد من الرجال من هو أعطف من بعض النساء. قال الشاعر: سلكت للمجد دربا والدرب صعب طويل. ما نوع ألف الدرب؟ هذه ذكرية، يعني الدرب المذكور قبل قليل. وفي الحديث: أهلك الناس الدينار والدرهم، هذه جنسية لبيان الماهية. نعم. طب هل نقول جنسية استغراقية؟ أهلك الناس الدينار والدرهم، لو قلنا استغراقية معنى ذلك كل دينار وكل درهم من أسباب هلاك الناس، هذا غير صحيح. بعض الأموال هي من أسباب سعادة الناس وجلب الخير والأجور لهم، لكن هذا الجنس غالبا هو من أسباب هلاك الناس. ثم ننتقل إلى المعرفة الأخيرة، وهي المعرفة السادسة: المضاف إلى معرفة. وفيها يقول ابن هشام رحمه الله: والمضاف إلى واحد مما ذكر، وهو بحسب ما يضاف إليه، إلا أن المضاف إلى الضمير فكالعلم، إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم. نعم، كل اسم أضيف إلى معرفة فإنه يكتسب التعريف. فأنت إذا قلت مثلا قلم، هذا قلم، فقلم نكرة، فإن أضفته إلى ضمير فقلت قلمي أو قلمك صار معرفة بالإضافة إلى الضمير، أو أضفته إلى علم كقلم محمد، أو أضفته إلى اسم إشارة كقلم هذا، أو أضفته إلى اسم موصول كقلم الذي بجانبك، أو أضفته إلى معرف بأل كقلم الرجل، فإنه يكتسب بذلك التعريف. ومعنى ذلك أن المضاف إلى نكرة ليس معرفة، لأنه خصص المعرفة السادسة بأنها المضاف إلى معرفة، لكن لو أضيف إلى نكرة فقيل قلم رجل لا قلم الرجل، فإنه لا يكتسب التعريف. طيب ماذا يكتسب وماذا يستفيد؟ قالوا يكتسب التخصيص، والتخصيص حالة بين التعريف والتنكير، فالتنكير كما عرفناه اسم شائع في الجنس، كلمة قلم يمكن أن تطلق على أي قلم من جنس الأقلام، قلم أحمر أو أزرق، قلم جيد، قديم، غالي، رخيص، قلم أستاذ، قلم. فإذا قلت قلم رجل خصصت، يعني ضيقت دائرة التنكير، لكنك لم تزلها ولم تعدمها، ضيقتها، قلم رجل، أخرجت أقلام غير الرجال. وكذلك لو نعت فقلت قلم أحمر أو قلم غال، أيضا يفيد التخصيص، تضييق التنكير، تضييق التنكير. طيب ما الذي يزيل التنكير ويعدمه؟ هو التعريف. إذن عندنا التنكير دائرة كاملة، وعندنا التخصيص تضييق للدائرة، وعندنا التعريف وهو التحديد والتعيين وإزالة التنكير. فهذا ما يتعلق ببقية الكلام على النكرة والمعرفة. لننتقل إلى الكلام على المبتدأ والخبر. نحن إلى الآن انتهينا من الكلام على الأحكام الإفرادية، انتهينا من الكلام على أحكام الكلمة الإفرادية تبعا لابن هشام، فانتهينا من الكلام على أنواع الكلمة، أي انقسامها إلى اسم وفعل وحرف، وانتهينا من الكلام على انقسام الكلمة إلى معرب ومبني، وانتهينا من الكلام على انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة. هذه أحكام الكلمة الإفرادية. لينتقل ابن هشام إلى الكلام على أحكام الكلام، أحكام الكلام يعني الجمل، يعني الأحكام التركيبية، نقول أحكام الكلام التركيبية. وأحكام الكلام التركيبية أحكام الجمل إما أن تكون خاصة بالجملة الفعلية فهي أحكام الجملة الفعلية، أو خاصة بأحكام الجملة الاسمية فهي أحكام الجملة الاسمية، أو أنها مشتركة بين الجملتين تكمل الجملة الاسمية وتكمل الجملة الفعلية فهي المكملات. ولهذا سيحاول ابن هشام كالنحويين أن يرتب هذه الأحكام لكثرتها، فسيبدأ بالأحكام الخاصة للجملة الاسمية، ثم الأحكام الخاصة للجملة الفعلية، ثم المكملات، ثم بعض الأساليب النحوية، وقد ذكرنا ذلك في ترتيب قدر الندى في أول الشرح. فهو إذن سيبدأ بالأحكام النحوية الخاصة للجملة الاسمية، يعني صور الجملة الاسمية. إذا أردت أن تدرس الجملة الاسمية فمعنى ذلك أنك يجب أن تدرس جميع الصور التي تأتي عليها الجملة الاسمية في اللغة العربية. والجملة الاسمية تأتي على أربع صور تفصيلا، سيدرسها ابن هشام صورة صورة. فالصورة الأولى أن تكون الجملة الاسمية مرفوعة الجزئين، وذلك إذا لم تسبق بناسخ، كقولك محمد كريم، فهذه تدرس في باب المبتدأ والخبر، ولهذا بدأ بالمبتدأ والخبر لأنها الصورة الأولى الأصلية. والصورة الثانية أن يكون الجزء الأول فيها مرفوعا والجزء الثاني فيها منصوبا، وذلك إذا سبقت بكان وأخواتها، كقولك كان محمد كريما. فلهذا سيتكلم ابن هشام بعد المبتدأ والخبر على باب كان وأخواتها وما يعمل عمل كان وأخواتها. والصورة الثالثة للجملة الاسمية أن تكون منصوبة الجزء الأول مرفوعة الجزء الثاني، وذلك إذا سبقت بإن وأخواتها، كقولك إن محمدا كريم. فلهذا سيتكلم ابن هشام بعد كان وأخواتي على إن وأخواتها، وكذلك على ما يعمل عملها وهو لا النافية الجنس. والصورة الرابعة للجملة الاسمية أن تكون منصوبة الجزئين، وذلك إذا سبقت بظننت وأخواتها، كقولك ظننت محمدا كريما. فلهذا سيتكلم في النهاية، أقصد نهاية أحكام الجملة الاسمية، على باب ظننت وأخواتها. فإذا انتهى من ظننت وأخواتها سينتقل إلى الكلام على الفاعل، يعني انتهى من أحكام الجملة الاسمية وسينتقل إلى أحكام الجملة الفعلية. إذن سنبدأ بباب المبتدأ والخبر تبعا لابن هشام. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: باب، أو قال باب، المبتدأ والخبر. في هذا الباب سيذكر ابن هشام رحمه الله تعالى 10 مسائل، ونحن سنتابعه على ذلك، إلا أنه لم يذكر منها تعريف المبتدأ والخبر، ربما اكتفاء بتعريفهما في نحو المبتدئين. لكن الكلام على تعريفهما جدير بالمتوسطين لكي نتوسع في معرفة المبتدأ والخبر وبعض أساليبه وأمثلته التي قد تخفى على بعض المتوسطين. فالمبتدأ كما سبق في نحو المبتدئين هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، فكل اسم مجرد عن العوامل اللفظية فهو مبتدأ، سواء كان في أول الجملة أم في وسطها أم في آخرها. يعني كل اسم لم يسبق بعامل لفظي فهو مبتدأ، فإذا وجدنا المبتدأ فخبره سهل، نسأل أخبر عن هذا المبتدأ بماذا، فالجواب هو الخبر، أخبرنا عن المبتدأ، أخبرنا عن هذا المبتدأ بأنه كذا. إذن لكي نعرف المبتدأ لا بد أن نعرف ما المراد بالعوامل اللفظية. المبتدأ كل اسم لم يسبق بعامل لفظي مجرد عن العوامل اللفظية، فما المراد بالعوامل اللفظية؟ العوامل جمع عامل، والعامل كل ما يعمل، كل ما يعمل الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، فيرفع أو ينصب أو يجر أو يجزم، هذا نسميه عامل. طيب هذا من حيث التعريف. طيب من حيث الحصر، ما العوامل حصرا؟ العوامل ثلاثة. الأول الأفعال كلها، خذ يا أخي ما أستطيع أن آكل وأنا أشرح إلا لو كان لي فمان. طيب خذها عفاك الله ما أستطيع. قلنا أول العوامل الأفعال، الأفعال كلها عوامل لأنها ترفع فاعلها، إذن ترفع، وقد ترفع الفاعل وتنصب المفعول به، ترفع وتنصب، فهي عوامل كلها. النوع الثاني من العوامل الحروف العاملة. قلنا الحروف العاملة لأن الحروف بعضها عاملة وبعضها هاملة مهملة ليس لها عمل، والتفريق بين الحروف العاملة والهاملة سهل، لأن الحروف العاملة هي التي تدرس في النحو. أي حرف عامل، أي حرف له عمل لا بد أن ندرسه في النحو لكي نعرف عمله، والحروف الهاملة لا تدرس. فحروف الجر لها باب من الحروف العاملة، إن وأخواتها لها باب، هذه عاملة لأنها تعمل ترفع تنصب وترفع، وحروف الجر تجر، وهكذا. الحروف الهاملة كثيرة، هي الحروف التي لم يذكر في النحو أنها ترفع أو تنصب أو تجر أو تجزم. مثلا حرف الاستفهام، هل والهمزة يعملان أو لا يعملان شيئا؟ لا يعملان، غير عوامل. طيب إن الشرطية حرف، وإذ ما الشرطية حرف على الصحيح، طيب حرف عامل ولا هامل؟ هذا عامل جازم، عامل. لكن قد حرف عامل أو هامل، ونعم وحروف الجواب لا وأجل وبلا حروف هامل، أو كلا حرف زجر هامل، وتاء التأنيث حرف هامل، وهكذا. النوع الثالث من العوامل هو الاسم الواقع مضافا. هو الاسم إذا وقع مضافا لأنه يجر المضاف إليه فقد عمل الجر. إذن فالعوامل ثلاثة: الأفعال كلها، والحروف العاملة، والاسم الواقع مضافا. ونحن نقول في تعريف المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، يعني كل اسم لم يسبق بفعل ولا بحرف عامل ولا بمضاف فهو مبتدأ. فالمبتدأ سهل، فإذا وجدت المبتدأ فابحث عن خبره. نقول الله ربنا، الله واضح أنه مجرد عن العوامل اللفظية فهو مبتدأ، وأخبرنا عنه بأنه ربنا. محمد رسول، واضح. في الدار محمد، في حرف جر، المبتدأ لا يكون إلا اسما ما يكون فعلا ولا حرفا. طيب الدار لا يكون مبتدأ لأنه مسبوق بحرف الجر في الدار. طيب ومحمد صار مجردا أو مسبوقا؟ صار مجردا، لأن حرف الجر في جر الدار وانتهى عمله في الدار، فصار محمد مجردا فصار مبتدا. فنبحث عن خبره، أخبرنا عن محمد بأنه في الدار، إذا في الدار خبر مقدم ومحمد مبتدا مؤخر. جاء محمد يده على رأسه، جاء فعل ماض، الفعل لا يكون مبتدا، محمد اسم لكن مسبوق بفعل، ما يكون مبتدا، هذا فاعل. جاء محمد ويده اسم مجرد أو مسبوق؟ مجرد، لأن جاء تطلب فاعلا وقد رفعت فاعلها، جاء محمد، فصارت يده مبتدا لأنه اسم مجرد. فنبعد عن خبره، أخبرنا عن يده بأنها على رأسه، الخبر على رأسه. فإن قلت يده على رأسه، يده مبتدا وعلى رأسه خبر، هذه الجملة اسمية داخل جملة كبرى، جاء محمد يده على رأسه، فهذه الجملة الصغرى ما إعرابها داخل الجملة الكبرى؟ فمن قواعد الإعراب المشهورة أن الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال، منها وبعد النكرات نعوت لها. الجملة وكذلك شبه الجملة إذا وقعت بعد معرفة فهي حال من هذه المعرفة، وإن وقعت بعد نكرة فهي نعت لهذه النكرة. وجملة يده على رأسه وقعت بعد محمد بعد معرفة، إذن حال من محمد، يعني جاء محمد حالة كونه يده على رأسه. ضبطتم هذا الضابط من ضوابط الإعراب المهمة؟ نعم. طيب نعطيكم ضابطا آخر، يقول كل ضمير اتصل باسم فهما مضاف ومضاف إليه. ضابط: كل ضمير اتصل باسم فهما مضاف ومضاف إليه. فما إعراب الها في يده؟ مضاف إليه، يد مبتدا وهو مضاف، الها مضاف إليه. على رأسه على حرف جر، ورأسي اسم مجرور بعلى، فما إعراب الها في رأسه؟ ها، رأس مضاف والها مضاف إليه، وهكذا. طيب محمد يده سخية، محمد مبتدا لأنه مجرد عن العوامل اللفظية. طيب يده ننظر، هل يده خبر عن محمد؟ هل أخبرت عن محمد بأنه يده؟ لا. طيب نطبق تعريف المبتدا، يده هل هو اسم مجرد ولا مسبوق؟ مجرد، صار مبتدا. ونبحث عن خبر اليد، يده ماذا؟ سخية، سخية خبر يده. طيب يده سخية، هذه الجملة خبر لمحمد، وهذا يسمى تكرار المبتدا أو تعدد المبتدأات، وهذا الذي يقال فيه محمد مبتدا أول ويده مبتدا ثان، وسخية خبر المبتدا الثاني، والمبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول، صارت رياضيات. وتقول جاء الذي يده سخية، جاء الذي، جاء فعل والذي اسم لكنه فاعل، عرفنا لأنه مسبوق بفعل لا يكون مبتدا. طيب جاء رفع فاعله وانتهى، فما إعراب يده في جاء الذي يده سخية؟ مبتدا، وخبر يده سخية، ويده سخية جملة اسمية وقعت بعد الموصول، وعرفنا في باب الموصول أنها صلة الموصول، وصلة الموصول من الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، نقول صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إذن يمكن أن نستثني الجملة الواقعة بعد الاسم الموصول من القاعدة السابقة في إعراب الجمل. فالجمل إذا وقعت بعد الموصول فهي صلة للموصول لا محل لها من الإعراب. تقول: هذا رجل أبوه عمي، فهذا اسم إشارة مجرد عن العوامل اللفظية فهو مبتدأ، وأخبرنا عنه بأنه رجل، فرجل خبره مرفوع علامة رفعه الضمة، وأبوه اسم مجرد أم مسبوق بعامل على ذلك؟ صار مجردا فصار مبتدأ فيحتاج إلى خبر، فأخبرنا عن أبوه بأنه عمي، فعمي خبر أبوه، أبوه عمي. طيب، وجملة أبوه عمي هذه الجملة الاسمية وقعت بعد نكرة أم معرفة؟ بعد نكرة، فهي نعت للنكرة. هذا رجل منعوت موصوف بأنه أبوه عمي. وما إعراب الها في أبوه؟ مضاف إليه. وإعراب الياء في عمي؟ مضاف إليه. طيب، وتقول: أخو محمد عالم، فأخو مبتدأ لأنه مجرد، ومحمد في أخو محمد عالم، محمد هل أخبرت عن الأخ بأنه محمد هنا؟ لا. طيب، نطبق تعريف المبتدأ، هل محمد مسبوق بعامل أم مجرد؟ مسبوق بعامل، مسبوق بمضاف، فجره محمد مضاف إليه لا يكون مبتدأ. وخبر أخو محمد هو قوله عالم. طيب، وتقول أو قال تعالى: إياك نعبد. إياك هذا اسم، اسم ضمير وقع في أول الجملة، فهل يكون مبتدأ؟ الجواب لا، لأنه ضمير نصب، ضمير نصب يعني أن إياك كقولك في الظاهر محمدا، ضمير رافع يعني كقولك في الظاهر محمد، ضمير جر يعني كقولك في الظاهر محمد، فإياك ضمير نصب يعني كقولك محمدا. هل محمدا بالنصب يقع مبتدأ؟ لا، إذن إياك لا يقع مبتدأ، هذا لابد أن تعربه نصبا، هذا مفعول به مقدم، نعبدك ثم تقدم الضمير. طيب، لو قلنا: هل محمد حاضر؟ هل حرف استفهام، ومحمد اسم مسبوق أم مجرد؟ مجرد فهو مبتدأ وخبره حاضر، وهل حرف هامل. طيب، هل من طالب حاضر؟ هل من طالب حاضر؟ هل حرف استفهام هامل، انتهينا منه. ومن حرف جر يعني عامل أو هامل؟ عامل، لكنه حرف جر زائد أم أصلي؟ الزائد هو مكان دخوله وخروجه سواء في المعنى الإجمالي، أما الأصلي فهو الذي إذا حذفته فسد الكلام، كقولك صليت في المسجد، ما تقول صليت المسجد، أو خرجت من البيت، ما تقول خرجت البيت. وأما من في هذا المثال، هل من طالب حاضر، فهو حرف جر زائد، لأنك تقول هل طالب حاضر، والزائد كالمعدوم من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى فمعناه التأكيد، من أدوات التأكيد. فطالب بعده هل يكون حينئذ مسبوقا بعامل حقيقي أو مسبوق بعامل غير حقيقي؟ يعني في اللفظ هو عامل لكن في الحقيقة هو زائد كأنه معدوم. نعم هو كذلك، فلهذا يبقى مبتدأ، وسيأتي إعرابه أو كيفية إعرابه بعد قليل. وحاضر هو الخبر، وهكذا. ومما ينبه عليه أيضا في تعريف المبتدأ أننا قلنا إن المبتدأ هو الاسم ولم نقيده، فمعنى ذلك أن الأسماء إجمالا كلها يمكن أن تقع مبتدأ، كما رأيتم علم أو إشارة أو موصول أو غير ذلك، أو كان اسما صريحا كجميع ما ذكر، أو اسما مؤولا يعني يتكون من حرف مصدري وصلته، والحروف المصدرية أن والفعل بعدها أو أن واسمها وخبرها، كأن تقول أن تجتهد أحب إلي، أن تجتهد، أن وحدها حرف مصدري ناصب للمضارع، وتجتهد وحدها فعل مضارع، وفاعل تجتهد مستتر تقديره أنت، الفاعل وحده اسم، إذن فأن حرف وتجتهد فعل والفاعل اسم، لكن أن تجتهد كلها معا يعني أن وصلتها، أن تجتهد كلها اسم، أن تجتهد نقول هذا اسم مؤول يعامل معاملة الصريح فيقع مبتدأ. والخبر خير، فإذا سئلت أين الخبر في قولك أن تجتهد خير لك، فالجواب الخبر هو أن تجتهد، هذا الاسم المؤول. ولا نقول كما يظن بعض الطلاب أن المبتدأ هو ما يقابله من الأسماء الصريحة وهو اجتهادك، فاجتهادك يكون مبتدأ لو صرح به، فقل اجتهادك خير لك، نقول اجتهادك مبتدأ وخير خبر، لكن إن أتيت بالاسم مؤولا أن تجتهد فالخبر هو هذا الاسم المؤول. آسف، إن أتيت بالاسم مبتدأ فالمبتدأ هو هذا الاسم المؤول. ومن ذلك قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وتقول أن تتصدق شيء جميل، وتقول من الأدب أن تخفض صوتك عند والديك، من الأدب أن تخفض، من حرف جر، والأدب اسم مجرور بمن، وأن تخفض اسم، أليس كذلك؟ اسم، هل سبق بعامل أم لم يسبق بعامل؟ لم يسبق بعامل، لأن من جرة الأدب وانتهى عملها. إذن ما إعراب أن تجتهد مبتدأ لانطباق التعريف عليه. والخبر مقدم وهو من الأدب، يعني أن تخفض صوتك عند والديك من الأدب، خفضك صوتك عند والديك من الأدب. ومن ذلك قوله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وإذا قلت من الأدب أن الطالب يخفض صوته عند أستاذه، من الأدب أن الطالب يخفض صوته عند أستاذه، فمن حرف جر، والأدب اسم مجرور بمن، وأن هذا حرف مصدري، والطالب اسمها، وجملة يخفض صوته خبر أن، وأن واسمها وخبرها اسم مؤول، صار مجردا من العوامل اللفظية فصار مبتدأ، وخبره مقدم من الأدب، وهكذا. ومن أساليب المبتدأ وهي كثيرة أن تقول: أين خالد ساكن؟ أين خالد ساكن؟ أين، هذا اسم زمان يدل على الظرفية، يعني ظرف مكان، وخالد على ذلك مجرد أم مسبوق؟ مجرد، فيكون مبتدأ، والخبر ساكن، فخالد مبتدأ وساكن خبر، وأين ظرف مكان مقدم وجوبا. وكذلك قولك: اليوم خالد مسافر. اليوم هذا ظرف زمان، وخالد اسم مجرد لم يسبق بعام فصار مبتدأ. طيب، الأساليب كثيرة لكن نتجاوز بعضها، وسيأتي بعض هذه الأساليب وبعض هذه المواضع فيما سيذكره ابن هشام رحمه الله تعالى من تقديم الخبر وتأخير المبتدأ ومن حذف المبتدأ والخبر، فهذه كلها داخلة أيضا في أساليب المبتدأ والخبر. فهذا في تعريف المبتدأ وشيء من أساليبه وأمثلته، ورأيتم أن جميع هذه الأمثلة داخلة في التعريف، فمن أتقن التعريف سهل عليه استخراج المبتدأ، ومن استخرج المبتدأ سهل عليه استخراج خبره. أما المسائل العشر التي ذكرها ابن هشام رحمه الله تعالى في هذا الباب، فأولها حكم المبتدأ والخبر، وفي ذلك يقول ابن هشام رحمه الله: باب المبتدأ والخبر مرفوعان. هذا بيان للحكم الإعرابي، فالمبتدأ حكمه الرفع والخبر حكمه الرفع. ودرسنا في باب المعرب والمبني أن المبتدأ والخبر إذا كان معربين قيل مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، وإن كان مبنيين قيل مبتدأ في محل رفع وخبر في محل رفع، فلا نعيد ذلك. ومما ينبه عليه هنا أن المبتدأ قد يجر لفظا بحرف جر زائد، قد يجر لفظا يعني فقط في اللفظ، لكنه يبقى في الإعراب مبتدأ، نحو: هل من رجل في البيت؟ والمعنى هل رجل في البيت فمن زائدة. هل من طالب حاضر؟ يعني هل طالب حاضر. قال تعالى: هل من خالق غير الله؟ المعنى اللغوي والله أعلم هل خالق غير الله. وتقول العرب: بحسبك درهم، يعني حسبك درهم، كافيك درهم. فإن سألت كيف نعرب المبتدأ حينئذ إذا كان مسبوقا بحرف جر زائد، فالقاعدة تقول: حرف الجر الزائد يغير اللفظ ولكنه لا يغير الإعراب، يغير اللفظ فيجر الاسم بعده لكن لا يغير إعرابه، الفاعل يبقى فاعلا والمبتدأ يبقى مبتدأ، والمفعول به يبقى مفعولا به وهكذا، لأن حرف الجر الزائد قد يدخل على أشياء كثيرة. فإذا دخل على المبتدأ كما هنا فقلت هل من طالب حاضر أو هل من طالب في المدرسة، قلنا طالب مبتدأ، ما نقول اسم مجرور، نقول مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا بمن الزائدة أو بحرف الجر الزائد. وكذلك لو دخل على الفاعل فقلت هل جاء رجل فاعل أو هل جاء من رجل، نقول من حرف جر زائد ورجل نقول فاعل، مرفوع محلا مجرور لفظا بمن الزائدة. وكقولك هل أكرمت أحدا مفعول به، هل أكرمت من أحد، أحد مفعول به منصوب محلا مجرور لفظا. وتقول ليس زيد بخيلا، بخيلا خبر ليس منصوب، ثم تزيد الباء فتقول ليس زيد ببخيل، فتقول الباء حرف جر زائد وبخيل، يقول خبر ليس منصوب محلا مجرور لفظا. ومن ذلك قوله تعالى كفى بالله وكيلا، أي كفى الله وكيلا، فالباء حرف جر زائد واسم الجلال واسم والاسم الجليل مبتدأ آسف فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا بحرف الجر الزائد. ثم مثل ابن هشام لهما فقال كالله ربنا ومحمد نبينا، مثل لهما بمثالين كريمين، ونحن كنا قد مثلنا قبل قليل بأمثلة كثيرة للمبتدأ. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رحيم أثني قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض.